لما سئل الإمام علي بن أبي طالب قيل له: يا علي، من أشجع الناس؟ فإذا به يقول: أشجع الناس أبو بكر الصديق. قالوا: يا علي، ظننا أن الشجاعة في ضرب السيوف. قال: والله ما رأيت أشجع من أبي بكر الصديق. قالوا: لماذا يا علي؟ قال: لأني رأيت النبي مرة في أول بداية الإسلام، وكان كفار قريش ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعب من أجلنا وتأذى من أجلنا حتى يصل إلينا الإسلام، أفلا يستحق منا أن نصلي عليه؟ يقول: ورأيت كفار قريش ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم على جدار الكعبة. يقول: فرأيت ذاك يجذبه، وذاك يقعده، وذاك يضربه، وذاك يخنقه على جدار الكعبة، وما من أحد استطاع أن يدافع عن رسول الله. يقول: فرأيت أبا بكر الصديق يأتي من بعيد وهو يقول: أفسحوا الطريق، ابتعدوا عن الطريق. فلما دخل بين هؤلاء السلة قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالتفت عليه عقبة بن أبي معيط، فإذا به يضربه ضربا شديدا بالنعال على وجهه، فسال الدم على وجه سيدنا أبو بكر الصديق. يقول: والله ما عرفنا رأسه من وجهه، من أنفه، من أذنه، لشدة الدم الذي كان يسيل على وجهه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فكان يدافع عن النبي، وكان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض رجال من قبيلة أبي بكر الصديق، والنبي يقول: ارفعوا أبا بكر. فحمل أبا بكر وأخذوه وذهبوا به إلى بيته عند أمه. فلما ذهبوا به إلى أمه قالوا لها: والله لا نظن أنه حي، ونشك أن يحيا، ولكن إن قام أطعميه وأشربيه. قالت لهم: حسنا. ورجعوا إلى عقبة بن أبي معيط الذي ضرب أبو بكر الصديق، وقالوا له: يا عقبة، لنقتلنك يا عقبة إن مات أبو بكر الصديق. أريد منك أن تتخيل معي بقلبك لا بعقلك. ذهبوا إلى عقبة يهددوه، والنبي صلى الله عليه وسلم تأذى، وأمه بجواره في غرفته. فلما أفاق أبو بكر الصديق أول ما قال، قال لأمه: أين رسول الله؟ أول ما سأل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أين رسول الله؟ ماذا فعل برسول الله؟ فإذا بأمه تقول له: أترك عنك محمد، فهذا هو الذي جر لك محمد. قال لها: ما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: يا بني، كل واشرب، وإني سأسأل لك عن محمد. قال لها: يا أماه، والله لن أطعم ولن أشرب حتى أعلم ما هو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا أماه، اذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب. فتذهب إليها أم أبي بكر الصديق، وتطرق عليها الباب وتقول: إن أبا بكر يسألك عن محمد. قالت: ما أدري ما محمد، وما أدري ما ولدك. قالت: أبا بكر يسألك عن محمد. قالت: ما أدري ما محمد، وما أدري ما أبا بكر، ولكن خذيني معك أطمئن على أبي بكر الصديق. فتذهب إلى أبي بكر فلما دخلت على أبي بكر وأمه بجواره إذا به يقول: يا فاطمة، سألتك بالله أن تخبريني ما حال رسول الله؟ قالت: أبشرك أن رسول الله بخير. قال: سألتكم بالله أن تحملوني إليه. فحمل أبو بكر الصديق والدم يسيل على وجهه، فلما دخل على النبي إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويقول: ما أصابك يا أبا بكر؟ فيقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فدتك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وأمه بجواره، فإذا بأبي بكر الصديق يقول: يا رسول الله، أريد منك أن تدعو لأمي بالهداية. فإذا بالنبي يرفع يديه ويقول: اللهم اهدي أم أبي بكر. فما أنزل النبي يده إلا وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.